والليل إذا عسعس والليل إذا عسعس والليل إذا عسعس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول إنه لقول رسول كريم إنه لقول رسول كريم ذي قوة ذي قوة عند ذي العرش عند ذي العرش ذي العرش مكين ذي العرش مكين ذي العرش مكين مطاع مطاع ثم أمين ثم أمين ثم أمين ثم أمين مطاع ثم أمين وما صاحبكم وما صاحبكم بمجنون بمجنون ولقد رآه ولقد رآه ولقد رآه ولقد رآه بالأفق المبين وما هو وما هو على الغيب على الغيب بضنين بضنين وما هو وما هو وما هو وما هو بقول شيطان بقول شيطان الرجيم شيطان الرجيم فأين تذهبون فأين تذهبون إن هو إن هو إن هو إلا ذكر إن هو إلا ذكر للعالمين للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم أن يستقيم وما تشاءون وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله رب العالمين رب العالمين أحسنتم نعيد يلا مرة ثانية والليل إذا عسعس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة ذي قوة ذي قوة عند ذي العرش مكين ذي قوة عند ذي العرش مكين ذي قوة عند ذي العرش مكين ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون بمجنون بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه بالأفق المبين

صاحبكم بمجنون ولا قد رئه بلفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهب لا إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله هو رب العالمين. أحسنتم ما شاء الله. يلا نقرأ سورة التكوير من بدايتها إلى نهايتها، حاول أن تتابع لكي لا تخطئ، انظر إلى الكتابة، انظر إلى المصحف، عيناك ضعهما في السطر، السطر الأول. يلا سورة التكوير، واحد اثنان ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخناس الجوار الكناس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لا قول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولا قد رآه بلفق مبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله هو رب العالمين.